عندك مثلا شيء من أحاديث الرسول يقول ما عندي شيء، عندك شيء من تفسير القرآن بحث. وكيف يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جزاك الله.